صلاتي اقف قدامك، علمني ازاي اسمع صوتك وافرح بسلامك. علمني يا رب ازاي في صلاتي اقف قدامك، علمني ازاي اسمع صوتك وافرح بسلامك. علمني ازاي اسمع صوتك وافرح بسلامك. علمني